السؤال الثالث هو أنني ملتزمة بدوام رسمي في دائرتين من الساعة 7:30 صباحا حتى حدود 5 عصرا أو 4 عصرا، فإنني أصلي صلاة الظهر 1:30 ظهرا أو 2:30، فهل تصح هذه الصلاة مع العلم بأن هذه الصلاة تكون ضمن الدوام الثاني في الدائرة الثانية وليس لدي وقت ولا مكان لكي أصليها في وقتها في الدائرة الأولى؟ أما صلاة العصر فأصليها عندما أعود إلى المنزل، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ أفيده لا حرج في الصلاة صحيحة، لكن واجب عليها أن تحذر تساهل حتى يخرج الوقت في الظهر، فإن الصلاة تنتهي قرب خروج الوقت، ينبغي أن تقدمي صلاة الظهر قبل هذا حتى تحتاطي لدينك ولصلاتك. فإذا حضرت الصلاة صليتها في الدائرة الأولى واجتهدت في المكان المناسب حتى تصلي في صلاة الظهر في أول وقتها، هذا هو الأفضل. حينما يتيسر ذلك فلا حرج أن تصليها في الدائرة الثانية أو في البيت في الوقت قبل خروج الوقت ولو في آخر الوقت، لكن لا يجوز أبدا أن تؤخر إلى خروج الوقت، يجب أن تقدم قبل العصر، قبل وقت العصر، والعصر كذلك تراعى صلاتها قبل أن تصفر الشمس. يجب أن يراعي المؤمن أداء الصلاة صلاة العصر قبل أن تصفر الشمس في أي مكان كان، ولا يجوز تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس، بل لابد أن تبعد الشمس حية واضحة بيضاء ليس فيها صفراء في أي دائرة كان، وفي سفر أو في حضر، لأن حق الله يجب أن يقدم على حق المخلوقين، والمصاب استثناء من هذه الأعمال، لا بد من فعلها في أوقاتها، وإن كان الإنسان في هذه الأعمال فإنه يجب أن يتحرر الوقت المناسب حتى يصلي الصلاة في وقتها مؤديا حق الله ومحافظا عليه ومتعدا عن كل ما يسبب إضاعة حق الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.